نورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم أفسح لنا في قبورنا اللهم أفسح لنا في قبورنا اللهم أفسح لنا في قبورنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ماذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد وارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ارحم نساءهم الثكالى وأطفالهم اليتامى وشيوخهم الحيارى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.